Book 2 48 أنشطة العطلات Ferieaktiviteter هل الشاطئ نظيف؟ stranden ren؟ هل تمكن فيه السباحة؟ kan man bade der؟ هل السباحة فيه غير خطرة؟ det ikke farligt at bade der؟ هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ kan man låne en parasol her؟ هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ kan man låne en liggestol her؟ هل يمكن هنا استئجار قارب؟ kan man låne en båd her؟ أحب أن أركب الموج. jeg kunne godt tænke mig at surfe. أحب أن أغطس. jeg kunne godt tænke mig at dykke. أحب أن أتزلج على الماء. jeg kunne godt tænke mig at stå på vandski. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ kan man leje et surfbræt. هل يمكن استئجار معدات غطس؟ kan man leje dykkerudstyr. هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ kan man leje vandski. أنا مجرد مبتدئ. jeg kun begynder. أنا في مستوى وسط. jeg mellem god. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. jeg ved allerede hvordan man gør. أين التلفريك؟ hvor skiliften؟ هل معك زلاجات سكي؟ har du da ski med؟ هل معك حذاء سكي؟ har du da skistøvler med؟